قال رحمنا الله وإياه: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتك 6 مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرأ بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. رواه مسلم. هذا الحديث يا إخوان يبين محظورات العتق، وذلك أن هذا الرجل يملك 6 مماليك فأعتقهم عند موته، يعني في مرضه الذي مات فيه. وهنا هل يتم هذا العتق في هذه الحالة أم لا؟ بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستردهم، ثم قسمهم 3 فأعتق 1/3 وأبقى 2/3. في قصة هذا الرجل وقال له قولا شديدا، هو أن الرجل كان مدينا وليس له مال إلا هؤلاء المماليك 6. وهنا قضية التبرع في مرض الموت، فقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم 1/3 كما في قصة سعد لما مرض في مكة وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فبكى، قال: لم تبكي؟ قال: أخشى أن أموت بمكة وقد خرجت مهاجرا إلى الله ورسوله بالمدينة، ثم ها أنا مريض بمكة أخشى أموت هنا. فأخبره صلى الله عليه وسلم بأنه لن يموت بمكة، وقال: اللهم امض لأصحابي هجرتهم. فلما علم ذلك قال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا ولي ابنة واحدة، أفأتصدق 1/3 مالي؟ قال: لا. قال: بالشطر؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير. ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: من تصدق 1/3 ماله فلينقص من 1/3 قليلا، لأن الرسول قال: والثلث كثير. فهنا هذا رجل في مرض موته لا يملك أن يتصرف في ماله إلا في حدود 1/3، كما جاء الحديث: إن الله تصدق عليكم 1/3 أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. فإذا تصدق بأكثر من 1/3 توقف الزائد عن 1/3 على إجازة الورثة، لأن الباقي عن 1/3 من حق الورثة، فإن شاءوا أمضوا وصية صاحبهم وأنفذوا وصيته من بعده، وإن شاءوا تمسكوا بحقهم وخرج 1/3 عن غير إرادتهم، لأن 1/3 ملك الميت. وهنا قالوا: